حصريا على موقع djkimo.com. صوت الكلاب والعيال اتنططوا، رجع الأسد عملوا انسحاب. طب يلا بينا يلا أخصامي في السلة، طب يلا بينا يلا أخصامي في السلة. أعدائي عالبايز ده عيال يا أخويا، قل ياللي انتوا بتغلوا يا رب تتشلوا، يا رب تتشلوا، ما تجوش معايا تاني علشان هتتذلوا. القلاديش بيخبطوا اهو، ده اللي كان ناقص، لا وكمان بقوا يغلطوا. نفسي اشوف فيكم منافس، على موقع djkimo.com.